إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. يختص هذا الشهر بأن الله تعالى فرض على عباده أن يصوم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا الله. أياما معدودات، يعني ليست أسابيع ولا أشهرا ولا سنوات، أياما معدودات. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وأجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان،